بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ حديثا قال عبد الغني المقلسي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابي هريره وعائشه رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويل للاعقاب من النار. هذا الحديث كما ترى في الصحيحين وقد جاء عن عدد من الصحابه، جاء عن جابر بن عبد الله وخالد بن الوليد وابي امامه وعبد الله بن عباس وابن عمر وجندب وواثله بن الاسقع. وعبد الله بن عمرو بن العاص هو الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي، يذكرون انه بينه وبين ابيه 12 سنه، وقد كان من خيار الصحابة وعبادهم، كان صواما قواما زاهدا عابدا شابا صالحا رضي الله عنه وأرضاه وعن سائر الصحابة. وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي كما تقدم معنا، وعائشة بنت الصديق بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل هي كلمة وعيد وتهديد وزجر، هذا هو الصحيح في معناها، وقد وردت في القرآن وورودها على هذا المعنى. ويل لكل همزة لمزة، هذا وعيد. ويل للمطففين، وويل للمشركين، ويل لكل أفاك أثيم، وهكذا في الأحاديث. ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. فهي بهذه المعاني تدل على الوعيد والزجر والتهديد. وأهل العلم بعضهم يقول هي وادي في جهنم، وعمدتهم على حديث ضعيف، قيل بأن ويل وادي في جهنم، وعمدة من قال بهذا القول حديث ضعيف من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل واد في جهنم يهوي به الكافر أو يهوي فيه الكافر قدر 40 خريفا. وهذا الحديث فيه 3 علل. العلة الأولى ابن لهيعة ضعيف، عبد الله ابن لهيعة الحضرمي ضعيف. العلة الأخرى دراج وهو ضعيف. العلة الثالثة روايته عن أبي الهيثم ضعيفة، هو ضعيف ويشتد ضعفه إذا روى عن أبي الهيثم كما ذكر ذلك الحافظ في التقريب. فإذا رأيت هذا الإسناد دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد فاحكم عليه بالضعف، فاحكم عليه بالضعف. مسألة، ما سبب ورود هذا الحديث؟ من يجيب؟ ما سبب ورود هذا الحديث ويل للأعقاب من النار؟ نعم يا عبد الله أحسن. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى أناسا من الصحابة استعجلوا في الوضوء، وكان في أعقابهم موضع العقب لم يصل إليه الماء، استعجلوا في الوضوء كما جاء ذلك في الصحيح وفي غيره. فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار. فما هو العقب؟ قال الحافظ في فتح الباري والعقب مؤخرة القدم، وهذا الموضع غالبا يحصل الاستعجال في الوضوء ولا ينتبه له، وهذا الأمر يتكرر عند العوام كثيرا. فأنت إذا صليت بجانب أحد العوام تجد كثيرا منهم ربما لا يهتم بهذا الأمر. فمعنى الحديث ويل للمقصرين في غسل الأعقاب وإيصال الماء إليها، هذا معنى الحديث. ويل للمقصرين، زجر ووعيد لمن يقصر في إيصال الماء إلى مواضع الوضوء. فهو هذا الحديث أصل في وجوب إيصال الماء إلى كل مواضع الوضوء وتعميم ذلك العضو. وفيه أن من لم يعمم على عضو من أعضاء الوضوء ومواضع الوضوء أن وضوءه باطل، أن وضوءه باطل. قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، قال في الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء. قال ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام، في الحديث دليل على وجوب تعميم الأعضاء وأن ترك البعض منها غير مجزئ. يعني من الفوائد التي يعني نذكرها فيما يتعلق بصحابي الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أسلم قبل أبيه، هو وأبوه صحابيان وأسلم قبل أبيه. الفائدة الثانية بينه وبين أبيه 12 سنة. الفائدة الثالثة فيما يتعلق به أنه توفي بالطائف، وقيل بمكة وقيل بمصر. الأمر الذي يليه توفي عن عمر أو عمره 72 سنة. وعائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، ودخل بها بعد الهجرة في شوال، وعمرها كم؟ دخل بها وعمرها 9 سنوات، وهي من أفقه، بل هي أفقه النساء على الإطلاق، أفقه النساء على الإطلاق. ومن باب الفائدة ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء أن البخاري روى لها 54 حديث، 54 حديثا، وروى لها مسلم 69 حديثا. أيضا عائشة رضي الله عنها ولدت في الإسلام، وأيضا من الفوائد التي ذكرها الإمام الذهبي أنها أصغر من فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ب8 سنين. وأيضا مما لا يخفاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بكرا، وهي الوحيدة التي تزوجها بكرا ولم يتزوج غيرها بكرا. وأيضا مما يذكر في هذا المقام أيهما، أيهن أفضل، عائشة أم خديجة؟ فيقال عائشة فضلت في باب العلم والفقه وأخذ ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ونشره، وخديجة رضي الله عنها فضلت في باب النصرة والوقوف إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل أي النساء أحب إليه؟ قال عائشة. الإمام الذهبي رحمه الله لما ترجم لعائشة في سير أعلام النبلاء قال هي الصديقة، أو قال عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، وذكر فضائلها. ثم قال بعد ذلك، بعد أن ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أحب النساء إلى قلبه، قال رغم ألوف الروافض، بعد أن ذكر فضلها قال رغم ألوف الروافض. طيب، هذا بالنسبة لحديث الباب. بقي لنا فيما يتعلق في نواقض الوضوء الناقض الفم، أخذنا بالأمس الناقض الرابع صح؟ اليوم الناقض الخامس، وهو مس الذكر. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على 3 أقوال: هل مس الذكر ينقض الوضوء، وهل هو ناقض من نواقض الوضوء؟ أولا قبل أن نذكر الخلاف في المسألة، قد اتفقوا على أن من مس ذكره بحائل أن هذا لا ينقض الوضوء، من مس ذكره بحائل أن هذا لا ينقض الوضوء، هذا بالاتفاق. ثم وقع الخلاف من مس ذكره بغير حائل، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى القول بأن مس الذكر بغير حائل ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث من؟ بشرة بنت صفوان. نعم، استدلوا بحديث بشرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ للصلاة. رواه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وغيرهم، وإسناده حسن، وصححه الإمام الألباني رحمه الله. وقد جاء هذا الحديث أيضا عن جابر بن عبد الله، وجاء عن ابن عمر، وعن أبي أيوب الأنصاري، وعن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو، وزيد بن خالد الجهني وعائشة وأم حبيبة، وأيضا جاء عن عبد الله بن عباس وأنس بن مالك، وبعض الأسانيد حسن وبعضها ضعيف وبعضها صالح في الشواهد والمتابعات وبعضها لا يصلح في الشواهد والمتابعات، لكن هذا أصح ما ورد في هذا حديث بسرى بن صفوان. وقد قال بهذا القول بأن مس الذكر لغير حائل ينقض الوضوء هو مروي عن ابن عمر وعائشة، مروي بأسانيد صحيحة عن ابن عمر وعائشة، وقد جاء أيضا عن عمر بن الخطاب وجاء عن ابن عباس وعن أبي هريرة بأسانيد ضعيفة. بعد البحث وجدنا الحديث أو الآثار عن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنها ضعيفة. الفقهاء إذا ذكروا أقوال الصحابة في الغالب لا يحققون أسانيد ما روي عنهم في المغني وفي غيره وفي المجموع للإمام النووي، فهم يسردون المسألة ومن قال بها من الصحابة دون تحقيق أسانيدها. فلهذا لا تستعجل إذا بحثت في كتب الفقه ورأيت أقوال أهل العلم في المسألة ومما يذكرونه عن الصحابة، لا تستعجل، إن كنت تستطيع البحث فابحث في أسانيد ذلك القول المنسوب للصحابي فقد لا يثبت. فإذا هذا هو القول الأول أنه ناقض للوضوء، أن مس الذكر ناقض للوضوء. القول الثاني أنه غير ناقض للوضوء، وهو قول أبي حنيفة، واستدل القائلون بهذا القول بما جاء عن طلق بن علي رضي الله عنه قال: رجل مسست ذكري، أو قال: الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه وضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا، إنما هو بضعة منك. رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في سنن النسائي حديث رقم 165. فالحديث هذا صحيح، حديث طلق بن علي صحيح، واستدل به من قال بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وقالوا هو ناسخ لحديث بسرى. أصحاب القول الثاني قالوا حديث طلق بن علي ناسخ لحديث بسرى، قالوا هو متأخر فالعمل عليه. وقد جاء هذا الحديث عن أبي أمامة وعائشة ومرثد بن الصلت، جاء هذا الحديث حديث طلق بن علي قد ورد عن أبي أمامة وعائشة ومرثد بن الصلت وغيرهم. والقول بأنه غير ناقض للوضوء قد روي عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وحذيفة وعمار بن ياسر وابن عباس وعمران بن حصين وأبي الدرداء. كم هؤلاء؟ الذين قالوا بأن مس الذكر بغير حائل لا ينقض الوضوء، كم عددهم يا محمد؟ أين دفترك؟ نعم اذكرها، اذكر. نعم، سبعة. نعيدها: القول بأن مس الذكر بغير حائل لا ينقض الوضوء مروي عن سعد بن أبي وقاص وابن مسعود وحذيفة وعمار بن ياسر وعبد الله بن عباس وعمران بن حصين وأبي الدرداء. كم هؤلاء؟ سبعة من الصحابة. وقد ثبتت الأسانيد إليهم. القول الثالث رواية عن أحمد ومالك أنه يستحب الوضوء من مس الذكر، أنه يستحب، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين. فهو إذن راجع إلى القول الثاني، صح؟ فهو راجع إلى القول الثاني الذين قالوا لا ينقض الوضوء. فماذا يترجح لديكم؟ أنه لا ينقض. وأنت الجمع، فما هو الجمع؟ الإمام الألباني جمع وغيره من أهل العلم جمعوا بين الحديثين فقالوا بأن من مس ذكره بشهوة ينقض وضوءه، مس الذكر بشهوة هو الذي ينقض الوضوء، وهذا هو الذي نراه والله أعلم. مس الذكر بشهوة لأن الجمع بين الأحاديث مستطاع وما هناك تعذر للجمع، فحديث طلق بن علي واضح وإسناده صحيح. أصحاب القول الأول بعضهم يضعفه لكن الصحيح أنه حديث ثابت. وسؤال الصحابي في أصل هذه المسألة، قال الرجل يمس ذكره، هكذا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل يمس ذكره أيتوضأ؟ قال لا، إنما هو بضعة منك، هو جزء منك، كأنك مسست عضو من أعضائك، مسست أصابعك، مسست بشرة وجهك، أصابع قدمك إلى آخره، بضعة منك. وهو حديث صحيح كما ذكرنا لكم، وقد ورد عن غير طلق بن علي. فالإمام الألباني يقول من مس ذكره بشهوة يحمل على هذا. أما أصحاب القول الثاني أنه غير ناقض للوضوء، قال هو ناسخ لحديث بسرة، حديث بسرة متقدم وهذا متأخر. على كل حال المسألة خلافية، كل يعمل ما يقربه إلى الله. قد قال بالوضوء من مس الذكر صحابة رضي الله عنهم، وقال بعدم انتقاض الوضوء لمن مس ذكره صحابة كفر أيضا. فإذا يعمل الإنسان ما يقربه إلى الله ولا يتعصب ولا يجادل. فبعضهم ربما لا يقتنع بقول فيظل يجادل ويخاصم من أجل قوله، أو بعضهم يذهب ويسأل، يذهب يكتب أسئلة ويرفع إلى شيخ من المشايخ يريد أن ينصر قوله. فإذا رأى عالما أو رأى شيخا قال بخلاف ما رجحه المدرس والمعلم أقام الدنيا ولم يقعدها، فهذا خطأ. أذكر مرة من المرات كنت أدرس عمدة الأحكام في الجوبة، فكان بعض الطلاب، أنا أرجح ما يرجحه أهل العلم، لي سلف في مسألة، فإذا به يذهب ويرفع سؤالا للشيخ، فإذا أجاب الشيخ بخلاف ذلك القول الذي ترجح ترك الدرس. فإذا ما سئل مالك قال أين تذهب، الشيخ قال فيها كذا وكذا وأنت تدرسنا وتعلمنا وتقول فيها كذا وكذا، يعني هذا خطأ. الإنسان لا بد وأن يعمل ما يقربه إلى الله، وهي مسائل فقهية الخلاف فيها سائر وكل له دليل يستند إليه. فإذا الأمر والمسألة فقهية والخلاف أفهام. شيخنا يحيى عالم وربي، وتجد الطالب يأتي إليه ببحث وهذا البحث فيه خلاصة وترجيح، الشيخ يحيى يرى خلافه ومع ذلك يقدم له ويثني على بحثه. هكذا هم العلماء، فالإنسان يوطن نفسه على هذا الأمر، أن تكون طالب علم باحث. لا مانع أن تذهب إلى المكتبة وتبحث وتنظر أكثر في المسألة وتتوسع، ثم ترجح ما اطمأن إليه قلبه، لا مانع. ليس حجرا أن تأخذ بقول المعلم والمدرس، لا، إنما هو يطرح ويبسط لك الأقوال ثم أن تنظر ما تراه وما تطمئن إليه. طيب، وقلنا القول بالاستحباب هو قول شيخ الإسلام وقول الشيخ ابن عثيمين. وأما القول الثالث فهو قول بعض العلماء ورجحه الإمام الألباني والشيخ البستان في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، قالوا من مس ذكره بشهوة، من مس ذكره بشهوة هو الذي ينقض الوضوء. مسألة، من مس ذكره بباطن كفه هل ينقض الوضوء؟ أولا، على القول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء فهذا لا إشكال فيه أنه غير ناقض للوضوء، مس ذكره بذراعه أو بكفه غير ناقض للوضوء. وأما على القول بأن مس الذكر ينقض الوضوء مطلقا بغير حائل، فهم يقولون مس الذكر بباطن الكف او بالذراع ينقض الوضوء. مسألة: المرأة تمس ذكر طفلها أثناء الغسل، هل ينقض وضوءها؟ امرأة متوطئة مست ذكر طفلها أثناء تغسيله وتنظيفه، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. وبعضهم يقول بأنه ناقض للوضوء، لأن الحديث عام، من مس الذكر فليتوضأ، جاء في بعض الروايات. وأيضا من هذا الباب ما يتعلق بالمرأة، إن حصل منها هذا الأمر تجاه زوجها وكانت على وضوء، هل ينتقض وضوءها؟ هذا من هذا الباب أيضا. فالقول الصحيح في هذه المسائل أو في هذه المسألة بعينها، إن كان لشهوة فينتقض الوضوء، لغير شهوة لا ينتقض. مسألة: هل يقاس على مس الذكر مس المرأة لفرجها؟ الجواب: جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ، مس فرجه فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. رواه البيهقي وصححه الإمام الألباني في الجامع الصغير. وهذا راجع إلى المسألة الأولى، هل من مس ذكره ينتقض الوضوء؟ فعلى القول بأنه غير ناقض للوضوء يكون التوضؤ استحبابا، استحبابا، المرأة تمس فرجها أو الرجل يمس فرجه وذكره يتوضأ استحبابا. مسألة: هل مس الدبر للذكر أو الأنثى داخل في هذا الحكم؟ الجواب: نعم، لأن الحديث من مس فرجه، وهذا يشمل القبل والدبر. الناقض السادس: الردة عن الإسلام. هل الردة عن الإسلام من نواقض الوضوء؟ في المسألة قولان حصل خلاف بين أهل العلم. القول الأول أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء، ودليل من قال بهذا القول قول الله: لئن أشركت ليحبطن عملك، وقوله: لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهذه أدلة تبين أن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء، لأن الوضوء عمل، الوضوء عمل. القول الثاني أن الردة غير ناقضة للوضوء، أن الردة غير ناقضة للوضوء، وأجابوا عن أدلة القائلين بأن الردة ناقضة للوضوء، أجابوا عنها بأن هذه الآيات مقيدة ومشروطة بالموت، ومشروطة بالموت. قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. هؤلاء الجمهور، الجمهور قالوا الردة غير ناقضة للوضوء، وقالوا لمن قال بأن الردة ناقضة للوضوء، وأجابوا عن أدلتهم بأن هذا مشروط: لئن أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. قالوا هذا مشروط ومقيد فيما إذا مات على الردة وعلى الكفر، أما وهو لا يزال على الإسلام فلا ينتقض وضوءه. يعني إنسان على وضوء، على طهارة، صلى ثم بعد ذلك ارتكب ما جعله يرتد عن الإسلام ثم تاب، هكذا صورة المسألة، ثم تاب من وقته، فهل يؤمر هنا إذا أراد أن يصلي بالوضوء مجددا، أم أن الوضوء قد انتقض بتلك الردة؟ هكذا صورة المسألة. فالجمهور يرون أنه غير ناقض للوضوء، أن الردة غير ناقضة للوضوء، والصحيح أن الردة ناقضة للوضوء. ما هو الدليل؟ فمن سيستحضر دليلا واضحا في هذه المسألة؟ نعم، أحسنت يا ناصر. فمن سيزيد؟ إنما المشركون نجس، قالوا هذا قد رجع الآن إلى الإسلام، وقالوا بها نجس، هذه نجاسة معنوية وليست حسية. نعم داود، اغتسال الكافر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أسلم من من هو الصحابي الذي أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال؟ ثمامة ابن أثال. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم هذا الصحابي الجليل أمره بالاغتسال، قال فخرجت إلى نخل بجانب المسجد فاغتسلت ثم جئت المسجد فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحديث. فهذا يدل على أن الكافر إذا أسلم يجب أن يغتسل، وسيأتي معنا مزيد تفصيل في هذه المسألة، هل يجب الغسل على الكافر؟ نعم. قيل بأنه للاستحباب، ولكن الصحيح أنه صحيح. نعم قالوا هذا، لكن سيأتي معنا بإذن الله في موضعه هل الكافر إذا أسلم يجب وفرض عليه الاغتسال، سيأتي معنا في هذا الأمر. والحديث أصله في الصحيحين، لكن بلفظ الاغتسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاغتسال، هذا يدل على الوجوب. إسناده صحيح عند عبد الرزاق، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال، وليس هناك ما يدل على صرف الوجوب، ليس هناك ما يدل على صرف الوجوب. والقول بأنه ناقض للوضوء، الردة ناقضة للوضوء، هو قول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، هكذا قول الشيخ مقبل وقول شيخنا يحيى. طيب، إذا نكتفي اليوم بهذه المسائل، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.